بسم الله الرحمن الرحيم. وما

وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا صدق الله العظيم.